أن النعمة تعم هذا كله، فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدنيا والدين. فصل. ومن ذلك إقسامه سبحانه والعاديات ضبحا الآية وما بعدها. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هي إبل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. وهذا اختيار محمد بن كعب وأبي صالح وجماعة من المفسرين. وقال عبد الله بن عباس: هي خير الغزاة، وهذا قول أصحاب ابن عباس والحسن وجماعة، واختاره الفراء والزجاج. قال أصحاب قول الإبل: السورة مكية، ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد، وإنما أقسم بما يعرفونه ويألفونه، وهي إبل الحاج إذا عادت من عرفة إلى مزدلفة فهي عاديات. والضبع مد الناقة ضبعها في السير، يقال ضبحت وضبعت بمعنى. وأنشد أبو عبيدة: وقد اختار هذا القول، فكان لكم أجري جميعا، وأصبحت بي البازل الوجناء في الأل تضبع. قالوا: فهي تعدو ضبحا فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض، فتثير النقع وهو الغبار بعدوها، فتتوسط جمعا وهو المزدلفة. قال أصحاب قول الخيل: المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدون، والمعنى والعاديات تضبح ضبحا، أو والعاديات ضابحة، فتكون ضبحا مصدرا على الأول وحالا على الثاني. قالوا: والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحا، وهو صوت يسمع من أجوافها، ليس بالصهيل ولا الحمحمة، ولكنه صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو. قال الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسير، إلا أن السياق يدل على أنها الخيل، وهو قوله تعالى: فالموريات قدحا. والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته، وأما الخف ففيه لين واسترخاء. انتهى. قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في الإبل، والإيراء لسنابك الخيل أبين منه لأخفاف الإبل. قالوا: والنقع هو الغبار، وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الإبل، لأنها لصلابة حوافرها وسنابكها تثير من الغبار بعدوها ما لا تثيره أخفاف الإبل، والضمير في به عائد على المكان الذي تعدو فيه. قالوا: وأعظم ما يثور الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان. وأما حمل الآية على إثارة الغبار في وادي محسر عند الإغارة فليس بالبين، ولا يثور هناك غبار في الغالب لصلابة المكان. قالوا: وأما قولكم إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد ولا خيل مجاهدين، فهذا لا يلزم، لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزو، فأغارت فأثارت النقع وتوسطت جمع العدو، وهذا أمر معروف. وذكر خيل المجاهدين أحق ما دخل في هذا الوصف، فذكره على وجه التمثيل لا الاختصاص، فإن هذا شأن خيل المقاتلة، وأشرف أنواع هذا الخيل خيل المجاهدين. والقسم إنما وقع بما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم الحيوان البهيم وأشرفه، وهو الذي يحصل به الغزو والظفر والنصر على الأعداء، فتعدو طالبة للعدو وهاربة منه، فيثير عدوها الغبار لشدته، وتودي حوافرها وسنابكها النار من الأحجار لشدة عدوها، فتدرك الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداء. فهذه من أعظم آيات الرب تعالى وأدلة قدرته وحكمته، فذكرهم بنعمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعدائهم ويدركون به ثأرهم، كما ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم في خلق الإبل التي تحمل أثقالهم من بلد إلى بلد، فالإبل أخص بحمل الأثقال، والخيل أخص بنصرة الرجال، فذكرهم بنعمه بهذا وهذا، وخص الإغارة بالصبح لأن العدو لم ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلهم، وأصحاب الإغارة جامون مستريحون يبصرون مواقع الغارة، والعدو لم يأخذوا أهبتهم بل هم في غرتهم وغفلتهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر، فإن سمع مؤذنا أمسك وإلا أغار. ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار، تأولوا الآية على وجوه بعيدة، فقال محمد بن كعب القرظي: هم الحاد إذا أوقدوا نيرانهم ليلة مزدلفة، وعلى هذا فيكون التقدير فالجماعات الموريات، وهذا خلاف الظاهر، وإنما الموريات هي العاديات وهي المغيرات. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم الذين يغيرون فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم، كأنه أخذه من قوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون. وهذا إن أريد به التمثيل وأن الآية تدل عليه فصحيح، وإن أريد به اختصاص الموريات به فليس كذلك، لأن الموريات هي العاديات بعينها، ولهذا عطفها عليها بالفاء التي للتسبيب، فإنها عادت فأوردت. وقال قتادة: الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين، وهذا ليس بشيء، وهو بعيد من معنى الآية وسياقها. وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظم ما تتكلم به. وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: هي أفكار الرجال توري نار المكر والخديعة في الحرب. وهذه الأقوال إن أريد بها أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط، وإن أريد أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب. وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: واحد، تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. اثنان، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف. ثلاثة، وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: واحد، ألا يناقض معنى الآية. اثنان، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه. ثلاثة، وأن يكون في اللفظ إشعار به. أربعة، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. وأضاف من ذلك كله قول ابن جريج: فالموريات قدحا، يعني فالمنجحات أمرا، يريد البالغين نجحهم فيما طلبوه. وعطف قوله فأثرنا وفوسطنا، وهما فعلان، على العاديات والموريات لما فيه من معنى الفعل، وكان ذكر الفعل في أثرنا ووسطنا أحسن من ذكر الاسم، لأنه سبحانه قسم أفعالهن إلى قسمين: وسيلة وغاية. فالوسيلة هي العدو وما يتبعه من الإيراء والإغارة، والغاية هي توسط الجمع وما يتبعه من إثارة النقع، فهن عاديات موريات مغيرات حتى يتوسطن الجمع ويثرن النقع. فالأول شأنهن الذي أعددن له، والثاني فعلهن الذي انتهينا إليه، والله أعلم. فصل. فهذا شأن القسم. وأما شأن المقسم عليه فهو حال الإنسان، وهو كون الإنسان كنودا بشهادته على نفسه أو شهادة ربه عليه، وكونه بخيلا لحبه المال. والكنود الكفور للنعمة، وفعله كندا يكنود كنودا، مثل كفر يكفر كفورا. والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا، وامرأة كنود أي كفور للمعاشرة. وأصل اللفظة منع الحق والخير، ورجل كنود إذا كان مانعا لما عليه من الحق. وعبارة المفسرين تدور على هذا المعنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه: هو الكفور، وقيل هو البخيل الذي يمنع رفده ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة. وقال الحسن: هو اللوام لربه، يعد المصائب وينسى النعم. قال محمود الوراق في ذلك: يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم. وأما قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، فقال ابن عباس: يريد وإن ربه على ذلك لشهيد. وقيل: إن الإنسان لشهيد على ذلك، إن أنكره بلسانه شهد به عليه حاله. ويؤيد هذا القول اتساق الضمائر، فإن قوله وإنه لحب الخير لشديد للإنسان، فافتتح الخبر عن الإنسان بكونه كنودا، ثم ثناه بكونه شهيدا على ذلك، ثم ختمه بكونه بخيلا بماله لحبه إياه. ويؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى بعلى فقال: وإنه على ذلك لشهيد، أي مطلع عالم به، كقوله تعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولو أريد شهادة الإنسان لأتى بالباء، فقيل: وإنه بذلك لشهيد، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فلو أراد شهادة الإنسان لقال: وإنه على نفسه لشهيد، فإن كنوده هو المشهود به، ونفسه هي المشهود عليها. ثم قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد،